يلا عبد الله خير. ما حضرت الدرس الطار؟ شوف عمر، شوف عمر شيخ عا، تعال شيخ عبد الله، تعرف وين وصلنا؟ انا عارف النحو. إيه بس قدم شوي مشان الصوت مشان التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى قوله ويلزمه التنكير مع من، أي ويستعمل أفعل التفضيل على أحد ثلاثة أوجه. أفعل التفضيل لها ثلاث استعمالات، إما بمن، مثل زيد أفضل من عمر، وحينئذ لا بد من تنكير أفعل. تقول زيد أفضل من عمر، ولا تقول زيد الأفضل من عمر، يعني لا تجمع بين من وبين تعريف أفعل التفضيل. وقد جاء في قول القائل ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكافر، قالوا هذا يعني شاذ أن يجمع بين من والألف واللام. الاستعمال الثاني الإضافة، مثلا زيد أفضل القوم بدون من، إنما يضاف إلى زيد أفضل القوم. أو هند فضل النساء، أو تقول أفضل النساء، ممكن تقول أفضل النساء، أو هند أفضل من سعاد، يجوز هذا. الاستعمال الثالث الألف واللام فقط، بالألف واللام تقول أيهما الأفضل، زيد أم عمر؟ تسأل الإنسان، واحد يقول لك يجيب يقول زيد الأفضل، يعني بالألف واللام فقط، لكن لا تجمع بين الألف واللام ومن، لا تقول زيد الأفضل من عمر، الأفضل فقط بدون من. إذن ثلاث استعمالات، بمن وبالألف واللام فقط بمن فقط وبالألف واللام فقط وبالإضافة. طبعا قال ويستعمل وإيش؟ قال منكرا بمن، ها؟ أيوة، على أحد ثلاثة أوجه، إما بمن يلزمه التنكير حينئذ، أو باللام أو بالإضافة، أو بالألف يعني ألف واللام يعني زيد الأفضل، أو بالإضافة زيد أفضل القوم مثلا، ويلزمه التعريف على هذين التقديرين. إيه إذا لم يستعمل بمن، إذا استعمل بالإضافة زيد أفضل القوم مثلا، لابد من التعريف، لكن التعريف طبعا يستعمل يضاف إلى معرفة فيكون معرفا، أفضل القوم أفضل، اكتسب التعريف من المضاف إليه لأن القوم معرف، أو زيد الأفضل أيضا معرف، يعني أنه إذا استعمل بمن لا يعرف، تقول زيد أفضل من عن بالتنكير، أما إذا استعمل بالألف واللام فقط أو بالإضافة فقط فيتعرف، طبعا الألف واللام للتعريف والإضافة أيضا للتعريف. وهو قوله ويلزمه التنكير مع من، أي ويلزم أفعل التفضيل التنكير مصاحبا بمن، يلزمه التنكير مع من حال كونه مصاحبا لمن. نعم، نحو زيد أفضل من عمر، فإذا فارقت من عن أفعل التفضيل، نعم، فالتعريف باللام أو بالإضافة واجبون. إذا لم يكن هناك من فلا بد من التعريف بالألف واللام، تقول زيد الأفضل، أو بالإضافة زيد أفضل القوم. والممنوع هو الجمع بين التعريف وبين من، أي فتعريف أفعل التفضيل باللام نحو زيد الأفضل، أو بالإضافة نحو زيد أفضل الرجال لازم. وإنما يستعمل أفضل أفعل التفضيل مع أحد هذه الثلاثة ليعلم المفضل عليه، فلا يجوز أن يقال زيد أحسن. يعني هو يذكر هنا جواب عن سؤال مقدر، أنه لماذا لا يجوز استعمال أفعال التفضيل إلا بأحد هذه الثلاث صيغ، إلا بمن أو بالإضافة أو الأفلا؟ قال لي حتى يعرف المفضل عليه. ومثلا زيد أفضل، إذا سكت زيد أفضل وسكتت، ما نعرف أفضل ممن، فلا بد أن تقول أفضل مثلا من عمرو. إذا ما ذكرت من، ما نعرف المفضل عليه. وحتى يعني الألف واللام، إذا قلت زيد الأفضل، الأفضل من هذا زيد الأفضل، أفضل منين، من يعني لابد أن يكون هناك شخص مفضل عليه. هل زيد أفضل أم عامر؟ فتقول زيد الأفضل يعني من عامر. وكذلك أفضل القوم، لو لم تقل أفضل القوم، لو لم تذكر المفضل عليه هكذا، ما يعرف زيد أفضل من، لأنك مثلا قد يقول وقال من أفضل القوم، آل زيد أم عمر أو خالد أو بكر أو إلى آخره، فيقول لك زيد أفضل القوم. نعم، إذا ما يعرف المفضل عليه حتى يذكر هذا ما بعد، إما بالألف واللام أو بمن أو بالإضافة. فلا يجوز أن يقال زيد أحسن لعدم، فلا يجوز أن تقول زيد أحسن لعدم ذكر المفضل عليه. إلا أن يعلم بقرينة، لكن إذا كان هناك قرينة، وهذا نذكرها حتى نحن في محاوراتنا الآن، نقول فمثلا أقول لك والله كتاب فلاني كتاب كويس، أو واحد يذكر كتاب فلاني مثلا، ما واحد يكون شيخ يقول أو شخص يقول مثلا المغني أحسن، المغني مثلا هذا أحسن، والشرح قطر الندى كتاب كويس في النحو، الأجرمية كتاب كويس، المغني كتاب كويس في النحو، يجي واحد يقول المغني أحسن، يعني أحسن مما تقدم، هو ما مذكور لكنه معلوم من القرينة، يعني قرينة المحادثة والمخاطبة هي دلت على المفضل عليه. إذا قال المغني أحسن، يعني كتاب يعني المغني أحسن من كتب من الكتب المذكورة قبل قليل، يعني أو نقول مثلا فلان كويس طالب علم جيد وفلان كذا وفلان كذا، يجي واحد يقول والله خالد أعلم مثلا، يعني أعلم من المذكورين، ما ذكرنا يعني ما قلنا خالد أعلم من البقية أو من أخويه أو من رفيقيه، لكن معلوم بالقرينة لأنه كنا نفاضل بينهم. هاي قرينة، إذا كان هناك قرينة ما يشترط ذكر المفضل عليه لأنه يعلم من القرينة. نعم، بالقرينة كقوله تعالى فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أعلم أي وأخفى من عفوا وأخفى إنه يعلم السر وأخفى، ولم يقل أخفى من السر، فعلى التفضيل تدل على زيادة، لأنه معروف، لأنه في عندنا السر وفي عندنا أخفى من السر، معنا اثنين، فيعلم السر ويعلم وأخفى من السر، يعني هذا نقول والله أعلم، والله أعلم، ما نقول هكذا، يعني أعلم ممن، أعلم من كل شيء، يعني معروف القرينة موجودة يعني. وكقول المؤذن الله أكبر يعني من كل شيء. الله أكبر الله أكبر يعني من كل شيء، يعني مفضل عليه معروف. فإذا استعمل أفعل التفضيل بمن أو بالإضافة كان العلم بالمفضل عليه ظاهرا كونه مذكورا حينئذ، إيه صح. نعم. وأما إذا استعمل باللام بالألف واللام، نعم، فهو زيد الأعلم، نعم، فيعرف بتعريف العهد بالعهد، أنه بالألف واللام، لأن الأعلم هذه الألف واللام تدل على، يعني هي ألف واللام للعهد، هنا للعهد، يعني لابد أن يكون هناك معهود يعني عند السامع شيء، فترد مثلا تقول الكذا الأحسن الأعلم، الأعلم من أين، يعني ممن الأعلم، من المعهود، من المذكور، من الذي كنا نتكلم عنه. نعم، فيكون المفضل عليه معهودا فيفهم. إيه مثل قوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول من؟ المتقدم. هذا في العهد يعني، طبعا هذا عهد، لكن يعني ألف واللام يعطي معنى العهد يعني. زيد الأعلم، الأعلم من المذكورين قبل قليل. نعم. ولا يجوز أن يقال زيد الأفضل من عمرو. ها لا يقال هكذا، لا يجمع بين الألف واللام ومن. مستعملا باللام ومستعملا باللام وبمن لحصول الاستغناء بكل واحد منهما عن الآخر، لأنه كل واحد يكفي عن الثاني يعطي المعنى. إذا قلت زيد الأفضل يكفي نعلم، أو أفضل من عمرو، فما في داعي لذكر الاثنين. قوله وما دام، أي ما وما دام أفعل التفضيل منكرا يعني مستعملا بمن استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنين. إذا استعملت بمن تستعمل في الجميع، في الواحد والاثنين والثلاثة والمذكر والمؤنث، كلها أفعل من. زيد أفضل من عمرو، من عمرو. الزيداني أفضل، أفضل، ما تقول أفضل من عمرو. الزيدون أفضل، هند أفضل من عمرو، الهندان أفضل، الهندات أفضل من كذا. يعني إذا استعملتها بمن لا تختلف أفعال التفضيل، تبقى أفعل من كذا مطلقا، سواء كان مثنى مجموع مذكر مؤنث. نعم. على صيغة واحدة، على صيغة واحدة يعني. قولك زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من سعاد، والهندان أفضل من سعاد، والهندات أفضل كلها من سعاد. كلها أفضل مع اختلاف المفضل عليه، المفضل مع اختلاف المفضل. نعم. وإنما استوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع لسيرورة من كالجزء لأفعال التفضيل. يقول إنما لماذا لم نقل أفضلا وأفضلوا وفضلاهن؟ لأن من هنا زيد أفضل من هذه، من هذه كأنها جزء من أفعال التفضيل. نعم. طيب. فلا يجوز إلحاق علامة التأنيث والتثنية والجمع بأفعال التفضيل قبل من، لئلا يلزم التحاق علامتها قبل مضي الاسم بتمامه. أيوة. يعني هو يذكر لماذا لم نجعل أفعال التفضيل مطابقة لما قبلها من التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يقول لأن من كالجزء من أفعال التفضيل، كأنها الحرف الأخير. وإذا أردنا أن نلحق علامة التثنية، قلنا الزيداني الأفضلا من عمرو مثلا، فقد ألحقنا علامة التثنية قبل نهاية الكلمة، نهاية الكلمة من، يعني كأن ألحقنا علامة التثنية في الوسط يعني، وهذا لا يصح، لا يصح. أي في الوسط ولا بعد من لعدم، ولا يصح أيضا إلحاق علامة التثنية أو الجمع بعد من. تقول زيد زيداني، الزيدان الأفضل، الأفضل، الأفضل من عمرو هما مثلا، لماذا قال بعد من لا يصح؟ لعدم جواز الفصل بشيء، لأنه الآن فصلنا، فصلنا بمن بين جزء الكلمة، جزء أفعل التفضيل وعلامة التثنية والجمع. عدم جواز الفصل بشيء وهو من هنا بين الاسم وبين علامة، بين الاسم وهو أفعل التفضيل، وبين العلامة، العلامة هي علامة التثنية أو الجمع أو التأنيث مثلا. قالوا فإذا عرف، أي فإذا عرف أفعل التفضيل يعني لم يستعمل بمن. نعم. أي فإذا عرف أفعل التفضيل باللام أنث أفعل التفضيل. إذا عرف أفعل التفضيل بالألف واللام إيش؟ أنث يعني التفضيل. يجوز تأنيثه وثني وجمع يعني يطابق. تقول زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، هند الفضلى، الهندان الفضليان، الهندات الفضل أو الفاضلات، يجوز تقول هذا. وما بألطبق هكذا في الألفية. نعم. أيوة. ما فائدة تعريف هذا اسم التفضيل؟ هنا لأنه خبر. تقول زيد الأفضل، زيد مبتدأ، الأفضل والهنداني الفضلة يعني. لكي يطابق. أي طابق. نعم. ولا يجوز فيه الاستواء. إيه؟ لأن اللام إذا دخلت عليه أخرجته عن شبه الفعل وعن شبه ما أشبهه. أيوة. يقول. فجرى مجرى الاسم. فجرى أفعل التفضيل مجرى الاسم، فلما دام أنه صار مجرى الاسم، الاسم يجوز إدخال العلامة عليه. فتقول الأفضل والأفضلان والأفضلون، صار مثل الضارب والضاربان والضاربون. نعم. جرى مجرى الأسماء لوجوب المطابقة لمن هو له أي المفضل. نعم. فتقول مثلا تقول زيد القائم، والزيدان القائمان، والزيدون القائمون، هند القائمة، يعني صار مثل كأنه اسم فاعل يعني. واسم الفاعل لابد من على الحاق علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث فيه. تقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون زيدون الأفضلون وهند الفضلة والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل الفضل أو الفضليات. نعم. قالوا فإذا أضيف، هذا إذا كان إحنا عرفنا إذا كان بمن يجرد، لماذا عرفنا هذا؟ وإذا كان بالألف واللام لأنه يكون أشبه بالاسم، والاسم تلحقه العلامة، علامة التثنية والجمع والتذكرة. طيب إذا أضيف أفعل التفضيل إلى ما بعده، وقلنا لابد أن يعرف. إيه. نعم. فإذا أضيف أفعل التفضيل يعني إذا قلنا زيد مثلا أفضل القوم والزيدان، هل نقول أفضل أفضلا القوم ولا أفضل بالتذكير بالإفراد؟ نعم. فله معنيان. فله معنيان حينئذ. نعم. أحدهما وهو الأكثر. أيوة. أن يراد زيادته على من يضاف. هو الأكثر إليه. الأكثر أن نقصد بأفعل التفضيل الزيادة. الزيادة. إذا تقول زيد أفضل القوم يعني زائد عليهم في الفضل، هو هذا الأكثر، هذا الملاحظ غالبا. نعم. وحينئذ يجوز فيه الأمران، أي الاستواء وعدم الاستواء، أي المطابقة. إيه يجوز أن تقول زيد أفضل، تقول الزيداني أفضل القوم أفضل بدون ألف واللام، ويجوز أن تقول الزيداني أفضلا القوم، يجوز هذا وهذا. وهو قوله ساغ فيه الأمران، أي إيه؟ جاز في أفعل التفضيل يعني المطابقة. فإن وظيفه وكان المقصود التفضيل ساغ يعني جاز فيه الأمران، المطابقة وعدم المطابقة. الأمران الاستواء نحو زيد أفضل الرجال. إيه. نعم. والزيدان أفضل الرجال بدون الحاق علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ويجوز أيضا يكمل أمثله وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء، يعني بدون يعني بدون مطابقة لكونه مشابها لأفعل التفضيل المستعمل بمن. نعم. حيث إن المفضل عليه مذكور في كل واحد منهم، وهو المضاف إليه، المفضل عليه في هذا هو المضاف إليه القوم مثلا، هذا هو المفضل عليه، كما أن ما بعد من مفضل عليه، زيد أفضل من عمرو، الزيداني أفضل من عمرو كذلك، لأن المفضل عليه مذكور. وقد تقدم أنه إذا كان بمن لا يطابق، بل يبقى على صيغة أفعل فقط. وعدم الاستواء نحو زيد، ويجوز عدم الاستواء. نعم. نحو زيد فتقول زيد أفضل الرجال والزيداني أفضلا بالالف بالالف التثنيه، والزيدون أفضلوا الرجال بالواو، وهند فضلا النساء فضلا النساء، والهندان فضليا النساء، والهنود فضلوا او فضليات النساء، فضل النساء او فضليات، يجوز هذا وهذا لكونه مخالفا وما لمعرفه اضيف ذي وجهين عن ذي عندي معرفه، هذا اذا نويت معنى من، وإن لم يعني التفضيل، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. نعم. لكونه مخالفا لأفعل التفضيل المستعمل بمن، حيث وجود الإضافة هنا. نعم. وعدم الإضافة في المستعمل بمن. بمن. نعم. قال والثاني المعنى الثاني، والثاني أن يراد زيادة مطلقة لا على من يضاف إليه. يعني أنه يعني الأول أن تقصد زيادة على المضاف إليه، زيد أفضل، زيدان أفضل من أفضل القوم، أن تقصد أن زيدان أفضل من بقية القوم، هذا معنى ذكرنا هذا، قلنا يجوز المطابقة وعدم المطابقة. النوع الثاني أن تقصد زيادة ما مطلقة بدون ملاحظة أن زيادة في الفضل على المضاف إليه، يعني زيدان أفضل الأفضل القوم، يعني أنه فيهم فضل، زيادة فضل، لكن ما تلاحظ أنهم أفضل من القوم، لكن فيهما فضل، زيادة فضل. نعم، هذا ممكن يلاحظ الإنسان هذا المعنى، هذا له حكم يختلف عما تقدم. نعم. فتكون هذه الإضافة للتخصيص والتوضيح. فتكون لأجل التخصيص والتوضيح. نعم. وحينئذ لا يجوز فيه الأمران، بل لا بد فيه من عدم الاستواء والمطابقة. وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. هنا ما يجوز الأمران، تقول زيد أفضل القوم، زيدان أفضل القوم، زيدون أفضل القوم بدون مطابقة. نعم. من المطابقة بين أفعل التفضيل وبين من هو له. نعم. كما في أفعل التفضيل المعرف باللام. نعم. لمشابهته له من حيث إن المفضل عليه غير مذكور، غير مذكور، يعني كأن المفضل عليه غير مذكور. نعم. فتقول زيد أفضل الرجال. نعم. الزيدان أفضل الرجال، الأفضلاء وما بألا الرجال. هند فضل النساء، الهندان فضليا النساء، يعني هذا لا يجوز إلا المطابقة. نعم. لا يجوز إلا المطابقة. والهندات فضليات النساء أو فضل النساء. صلى الله عليه وسلم. الفعل الآن خلصنا من الاسم الحمد لله، 15 قسم من الأقسام، الاسم 15 كله خلصناه. الفعل قليل مو كثير، وبعدين الحرف أيضا لا بأس فيه. كن خلنا نخلص الكتاب إن شاء الله.